حفاظا على أموال اليتامى والقصر والأرامل ممن قد لا يحسنون التصرف، لأن الوصي يقوم مقام أبيهم حال حياته، فهي عناية بهذه الشريحة من المجتمع، عناية خاصة بها. فتلاحظون يعني سمو تشريع الإسلام وعنايته بهؤلاء الذين قد يغمطون حقهم أو قد يؤكل حقهم أو قد لا يستطيعون الحصول على حقوقهم، فجاء تشريع الوصية ليكون بمثابة السياج الحافظ بإذن الله لحقوق هؤلاء الصغار ومن يلحق به. قال المؤلف رحمه الله: سنة لمن ترك خيرا. إذن الوصية سنة، لكننا نقول إن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. متى تكون الوصية واجبة؟ متى تكون الوصية واجبة؟ قالوا: تكون الوصية واجبة إذا كان على الإنسان دين وليس عليه بينة. إذا كان على الإنسان دين وليس عليه بينة فهنا يجب أن يوصي، يجب أن يكتب ذلك. أليس الله جل وعلا يقول: ها كتب عليكم وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا أمر. فلا بد من بيان هذه الحقوق التي عليه للناس، لأن هذه الحقوق إن لم يبينها ويكتبها تضيع. تضيع. متى يوجد ورثة يحرصون على براءة ذمة مورثهم فيعلنون عن براءة ذمته، ومن جاءهم يطلب حقا أعطوه؟ قد لا يعطونه، قد يصلون معه إلى المحاكم يقولون: ما عندك بينة، توكل على الله. فهو ملزم أن يكتب هذا الأمر، الحقوق اللي عليه. طيب، لو كان له حقوق هل يلزمه أن يكتبها أم لا؟ لو كان له حقوق عند الآخرين ولا بينة فيها هل يلزمه أن يكتبها؟ نقول: نعم، لأنه لو لم يكتبها ضاعت على من؟ على ورثته. فهو ضيع حقوقا على ورثه. فنقول: نعم، يلزمه أن يكتبها إلا إذا كان الذين عليهم الحقوق قد كتبوها وقيدوها، فهنا يكفي. هذه هي الوصية الواجبة. متى تكون الوصية مسنونة؟ تكون الوصية مسنونة إذا كان للإنسان مال كثير وليس ورثته بحاجة إلى هذا المال. تكون الوصية مسنونة إذا كان للإنسان مال وورثته غير محتاجين. هنا يسنى أن يوصي، لأن سعد لما قال: يا رسول الله، إن لي مال كثير، إن لي مالا كثير وليس لي إلا بنت، أفأوصي بشطر مالي؟ أو قال: بكل مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فالإنسان إذا كان ورثته غير محتاجين فهنا سن له نصف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون يعني يمدون أكفهم للناس يشهدون. هذه هي الوصية المسلمة. وتكره الوصية إذا كان للإنسان مال وورثته محتاجون، فهنا الأولى أن يكون المال للورثة. وبعض الناس تلقاه يجتهد في الوصية وورثته من أحوج الناس ويروح يوصي للبعيد للفقراء وورثته محتاجون. نقول لا يا أخي، إن كانت تبي توصي قل ويقدم فيها الوارث. هذه الوصية المكروه. إذن عندنا واجبة وعندنا مسنونة وعندنا مكروه. الوصية المحرمة هي الوصية الجائرة، وهي أن يزيد على الثلث، أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لواحد. الوصية المحرمة هي أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أعطوا كل ذي حق حقه ولا وصية ولا وصية لوارث. قال المؤلف: سنة لمن ترك خيرا الوصية. ما هو هذا الخير؟ ما معنى قول المؤلف خير؟ خيرا يعني ترك مالا كثيرا، ترك مالا كثيرا. هل له حد؟ هل له حد؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من حده بألف دينار، ومنهم من حده بأربعمائة دينار، ومنهم من حده بثمانين دينار، ومنهم من حده بستين دينار، كل أقوال الصحابة والتابعين. ولكن الذي تطمئن إليه النفس أنه حسب العرف الناس اللي يسمونه، اللي يقولون هذا خير كثير، عنده خير خاص، لأنه يختلف حسب البلدان وحسب الأماكن وحسب مستوى الفقر والغنى في البلد، وهكذا. هذا هو الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى. سنة لمن ترك خيرا الوصية. الوصية هنا مرفوعة ولا منصوبة؟ لماذا؟ نائب فاعل. سنة لمن ترك خيرا الوصية نائب فاعل بسنة. بالخمس، يوصي بالخمس. الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولأن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، ولأن أبا بكر أوصى بالخمس. فالأفضل أن يوصي الإنسان بأقل من الثلث، ولا يجوز أن يتجاوز الثلث. ثلث جائز، فما دونه بالخمس. فتصح الوصية ممن يملك التبرع. من هو الذي يملك التبرع؟ هو البالغ الرشيد، هو البالغ الرشيد. وقد مر معنا بارك الله فيكم العام الماضي، قلنا لكم عند شرط الملك في البيع، قلنا لكم إن تصرفات الصبي على على ثلاث أمور: نافعة نفعا محض. هذه نجيز تصرفات الصبي فيها ولا ما نجيزها؟ نافع نفع محض. قام الصبي وباع علبة المناديل هذه تباع بريالين، قام الصبي وباعها بعشرة، هل يجي وليه يقول لا ما اسمح لك تبيعها؟ ها لا، هذا نافع اذا نجيز، ضاره ضرر محض. هذه تشترى بريالين اشتراها الصبي بعشره، ضاره له ولا ما ضاره؟ هذه نمنعها، يمنعها الولي تلقائيا. دائرة بين النفع والضرر محتملة، هذه نقول يجيزها الولي إن أجازها الولي صحت، وإلا لم تصح. إن أجازها الولي فتنفذ، وإلا فلا. طيب، المؤلف يقول فتصح ممن يملك التبرع، هو البالغ الرشيد. أهل الوصية الآن، الوصية أليس التبرع قلنا في تعريفها؟ هل الصبي يوصي ولا ما يوصي؟ أجيبه، من اللي يقول ما يوصي؟ الرعيك لماذا؟ ها؟ طيب مو بالغ. ها؟ من اللي يقول يوصي؟ من اللي ضرر؟ ضرر. من اللي يقول يوصي؟ ها؟ يقول ممن يملك التبرع بالغ رشيد. لكن هل تصح وصية الصبي؟ نقول نعم تصح، لأن الوصية نفع محض له. يا أخوان الوصية نفع له ولا نفع؟ أليست إن كانت الوصية له ولا لأولاده ستعود إليه؟ إذا قال أوصي بثلث مالي يصرف في أعمال البر وأجرها لي، إذن يجيه الآن أجر. إذا قال لا أنها تكون هذه لأولادي ولنبي، هذه تدفع منها أولادي، فهي نفع. إما أن يجيها أجر، وإلا نفعها سيعود إليه. إذن هي نفع محض، ولهذا قالوا يصح تبرعه، يصح هنا تصرفه وهو الوصي. قال ولو أخرسا، الأخرس تصح وصيته ولا ما تصح؟ نقول تصح، لكن كيف نفهم؟ كيف ندري انها وصى؟ ما يكتب امي امي اشاره. دائما الاخرس الفقهاء يقولون باشارته المفهومه. والان كما تعلمون الصم والبكم لهم لغه، الان لغه لغه، والان تدرس في التربيه الخاصه كما تعلمون. فنقول ولو اخرسا بإشارته المفهومة، فإذا أشار إشارة مفهومة أنه أوصى بالربع أو الخمس أو الثلث نجيزها. قال أو ولو أخرسا ومميزا، مميز تصح وصيته ولا ما تصح؟ قالوا تصح، لأنها نفع محض كما أشار. طيب أو سفيها، سفيه المحجور عليه، تصح وصيته؟ شلون تقولون لنا أنتم البالغ الرشيد وتجون تقولون أنت صح؟ ها ها يا أخوان، من اللي يقول نفع محض؟ ها كيف نفع محض للسفيه؟ إن أجبت إجابة صحيحة يذكرني الشيخ باسم بكرة وأحضر لك هدية من كتبي، مؤلف من المؤلفات. تبي هدية من دون ما تجاوب؟ لا حبيبي، إن أجبت أخذت الهدية وإلا فلا. المؤمنون على ليش الآن طلعت السلم لكن ما وصلتني، حطيت يدك على مفتاح اللمبة لكن ما فتح. ها صح، أحسن كيف صح كيف؟ يعني السفيه، السفيه الآن ألسنا نحجر عليه لئلا يتصرف بماله بعد الحياة في الحياة؟ هو الآن الوصية متى؟ الموت. فنحن السفيه أن نحجر عليه حال الحياة، لكن الوصية متى؟ بعد الموت، خلاص يموت. حتى لو ما توه السفيه وصيته تصح. وتذكرنا بس بسم الكريم علي محمود إن شاء الله، خلاص تحقيتها أنت بإجابتك. طيب قال أو سفيها وبخطه تحت رأسه، وبخطه تحت رأسه. طيب هذه ستأتينا إن شاء الله الأمور اللي تثبت بها الوصية، لكن هنا نشير إليها من أجل موافقة كلام المؤلف وبخط احترف. يعني لو جينا الآن ولقينا واحد من توفي وتحت وسادته مكتوب أوصي بثلث مال، وحنا نعرف أن هذا خطه والورثة قالوا هذا خط أبينا، نجيزه ولا ما نجيزه؟ نجيزه. هل يلزم تكون مختومة؟ هل يلزم يكون موقعا عليها؟ هل يلزم يكون فيها شهود؟ كل هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن المؤلف ظاهر كلامه يقول لا يلزم ذلك ما دام الورثة أقروا أن هذا خطه وهي تحت وسادته. من اللي بيجيب وصية وحطها تحت وسادته إلا إذا كان بعض ورثة عفاريت، ولا من اللي يجيب؟ يعني هذه أمارة قوية على أنها كتابته وإقرار منه هو. طيب، قال وبخطه تحت رأسه ولكل من تصح هبته. انتقل المؤلف من الركن الأول للوصية إلى الركن، وأركان الوصية أربعة. الأول الموصي، الثاني الموصى له، الثالث الموصى إليه يعني المعهود إليه بتنفيذ الوصية، الرابع الموصى به. أركان الوصية أربعة: الموصي، الموصى له يعني اللي يستفيد من الوصية، الموصى إليه المعهود له بتنفيذها، الموصى به اللي هي الوصية له المال. قال ولكل يعني تصح الوصية لكل من تصح هبته. لماذا تصح لكل من تصح هبته؟ قالوا لأنها تبرع وتملك. إذا نسألكم هل تصح الوصية للكافر؟ نقول نعم إذا نص عليه، إذا قال أوصي لفلان من قرابته كافر نص عليه نقول نعم. لكن إذا أوصى لقرابته وفيهم كفار ومسلمون فلا يدخل الكفار كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، قال وللحمل إن علم وجوده حالها، وللحمل إن علم وجوده حالها، وجود من؟ وجود الوصية، وجود الحمل حالها يعني حال الوصية. وللحمل إن علم وجوده، وأنا قلت لكم سابقا إن فهم مرجع الضمائر هو يعني اللي يحلك مشكل المتون. وللحمل إن علم وجوده، وجود من؟ الحمل حالها يعني حال يعني وقت الوصية. مثال ذلك: أوصى زيد من الناس في واحد شعبان اليوم بكذا وكذا، فهو أوصى للحمل، لكن ثبت لنا أن الحمل ما تم في واحد شعبان عام 32، ما جاء إلا بعد، فنقول هون لا تصح. لماذا؟ لأن قال الحمل، لكن لو قال لمن أتى يختف واضح، فهو لابد أن يكون موجودا حملا في بطن أمه حال الوصية. طيب لماذا؟ هذه تأتون إلينا في البيع وتقولون يا فقهاء ما يصح، وتأتون إلينا في التبرع وغيره وتقولون ما يصح تبرع الحمل ولا بيع الحمل لأنه مجهول كذا ولا لا، وتجونا في الفرائض وتورثون الحمل وتجون في الوصية تقول تصح. قالوا لأنها تبرع وتمليك، والتبرع والتمليك تبرع من الموصي وتمليك لمن؟ للموصى له. ومن حق الموصي أن يملك من يشاء، ولهذا قلنا إنه له أن يوصي حتى للكافر، حتى للكافر صح ولا لا؟ له أن يوصي حتى للكافر. أليس للمسلم أن يبيع الكافر ويشتري الكافر؟ ألم يتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي؟ طيب، قال إن علم وجوده حاله وبكل ما فيه نفس مباح. يعني تصح الوصية بكل بأي شيء فيه نفع مباح تصح الوصية به. وبالمعدوم ماذا قلنا في البيع؟ هل يجوز بيع المعدوم؟ هل يجوز بيع المجهول؟ الحمل قلنا مجهول ما يجوز بيع. هل يجوز بيع غير المقدور على تسليمه؟ كل هذا قلنا. أما في الوصية فكل ذلك يجوز. لماذا؟ لأنه إن وجد أخذ الموصى له، وإن لم يوجد فهو تبرع. صح ولا لا؟ إذن تجوز بالجمل الشارد وبالعبد الآبق وبالطير بالهواء لا تجوز الوصية. طيب إن قال وبالمعدوم وبما لا يقدر عليه، وبما لا يقدر عليه، فإن حصل له شيء أخذه وإن لم يحصل فلا. وبما لا يقدر عليه مثل ما مر معنا في البيع الجمل الشارد والعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء كما مر معنا السمك. وبما لا يملكه، لو جاء في واحد شعبان 1432 وقال أوصي بمليون للاسم الكريم ها الشيخ حسين، ايه لحسين هو تبسم تظن ان المليون لعله ايه، فهو كان في واحد شعبان، طبعا واحد ما هو انا، واحد في واحد شعبان 1433 اوصي بمليون لحسين. هذا الموصي ما يملك مليون، هنا الوصية تصح ولا ما تصح؟ تصح اي، لانه لا يملكه. لكن نشوف يوم مات، حينما مات هل هو يملك مليون؟ لو اذا كان يملك مليون ياخذ حسين كم؟ لا، ما يملك الا مليون ياخذ ثلث بس. اذا كان يملك 3 ملايين ياخذ حسين 3 مليون، اذا كان يملك 10 ملايين حسين 3 مليون. ما شاء الله هنيئا لك، هنيئا. واضح يا اخوان؟ اذا نقول تصح بما لا يملكه، تصح بما لا يملكه. فننظر عندما يقول هل ملك هذا الموصى به ولا ما ملكه. ان ملكه اخذه الموصى له، وان لم يملكه يطلع صفر اليدين. طيب قال وبما لا يقدر ما لا يملكه وبغير معين كعبد، عندك سيادة خلاص سيادة عندي ما عندي كعبد، مش بعد يعطيه الورثة ما شاء. وبغير معين، لا وبغير معين، وبغير معين كعبد، كعبد يعطيه الورثة ما شاء. اي هذه ما هي عندي انا، انا عندي وبغير معين وبمثل احد ورث. طيب وبغير معين كعبد ويعطيه الورثة ما شاء، يعني هو الان اوصى بشيء غير معين في البيع، هل يجوز بيع غير معين؟ كل هذا في البيع لا يجوز، لكن الوصية سالوا فيها لأنه تبرع. وبغير معين يعني قال أنا أوصي بعبد من عبيد وهو يملك 100 عبد، خلونا العبيد ما هنا عبيد الآن، قال أوصي بشاة من شياه وعنده 100 شاة، وعنده شاة تسوى 1000، وعنده شاة تسوى ها 10,000، وأحيانا تسوى بعض الشياة كثير للغنم السورية، السورية هذه الغنم السورية يبيعونها 40,000 و50,000. يمكن ما هي معروفة عندكم سوريا، سوريا ما هي معروفة، في أحد من سوريا ها معروفة عندكم؟ المهم موجودة عندنا هنا. أي يعني ما أدري أنا وش ميزتها، لكنها تباع 40,000 30,000 50,000، وللناس فيما يعشقونها مدى. طيب ما يمسك حلوه، لا لا لا شكله ها، المهم شكله هم يبيعون على الشكل ما هو للولادة، هي الشكل، الشكل حتى شكله مو عندي أنا وأمثالي أي، لكن هذا عند أصحاب الصنف. ولا وأنا قلت للناس في معشر تعلقتها شنطاء ها شاب وليده، وللناس فيما يعشقونه مدارس، تعرفون قصة هذا البيت. طيب قال وبغير معين كعدد ويعطيه طرف. هو الآن إذا قال بشاك مشياه يعطيه الورثة أي واحدة، ما يجي تشرط، ما يقول لا هذه الغالية، نقول لا ما أوصلك شيء معين نعطيك ما نشاء. طيب قال وبمثل أحد ورثته وله مثل أقله، يعني قال أوصي لحسين بمثل نصيب أحد ورثته. هو عنده ورثة زوجة تأخذ الثمن، وعنده ابن يأخذ سبعة أثمان، حسين بيأخذ مثل أقل واحد. ها إذا كان عنده أم وأولاد فيأخذ مثل، يعني لو كان عنده ابن وبنتين فيأخذ حسين كم؟ السدس، لأن الابن رأسين والبنتين رأسين كم؟ أربعة، فهو يأخذ مثل نصيب واحد منهم فهو يأخذ هنا السدس. طيب قال وبمثل أحد ورثيه وله مثل أقلهم، أقل الورثة، أقلهم يعود هذا الضمير على الورثة. فإن سماه، الضمير يعود على ماذا؟ لا الموصى به، يعني سمى الوارث، سمى الوارث. فإن سماه قال لحسين مثل نصيب البنت أو الابن أو الزوجة أو الأم أو الجد فيأخذ مثل نصيب. فإن سماه يعني سمى الموصي الوارث، فإن سماه سمى الموصي الوارث فله نصيبه، فله لمن الموصى له نصيبه، يعني نصيب الموصى له مضموما إلى المسألة، يعني نضمه إلى المسألة ونجعله كواحد منهم كواحد من الورثة. فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء أو حظ أو نصيب أو شيء ويعطوه ما شاء، يعني يعطيه الورثة ما شاء، لأنه أوصى بحظ أوصى بنصيب أوصى بجزء، هل هذا معين؟ مو معين، يقول عطوه ما تشاءون، أقل شيء يصدق عليه عطوه إياه. ومن جزء أو حظ أو نصيب أو شيء ويعطوه ما شاء، لأنه لم يعين شيئا فيصدق على أقل شيء يعطيه إياه الورثة. وبسهم له السدس، لماذا لما قال سهم قلنا يعطيه الورثة سدس؟ قالوا لأن العرب تطلق السهم على السدس، لأن العرب تطلق على السدس سهما، فإذا قال أوصي لفلان بسهم فهنا يعطونه السدس، يعطونه السدس في هذه الحال. طيب لحظة، في أحد ما فهم؟ أخوان في أحد ما فهم؟ أنا كما قلت لكم سابقا لا نريد أن نتجاوز شيء إلا ونفهم، يهمنا تحليل ألفاظ المتن وضبطها وفهمها. في أحد ما فهم؟ طيب يحل عندي سؤال في هذا الفصل؟ نعم شوف، إذا أوصى بشيء يعني بشيء محدد لكن غير معين، يعني أوصى بعبد من عبيد، أوصى بشاة من شياه، أوصى بنخلة من نخلة، فهنا يعطونه واحدة ما يشاءون منه، يعطونه الأقل، وإن أعطوه الأكثر الله يقويه، إذا تراضوا وعطوه الأكثر كيف؟ المهم أنه يرجع الأمر إلى من؟ إلى الورث. ها تبرع وتمليك، متى تكون تمليك؟ بعد الموت، إذا وجد وقبل الموصى له. لكن لو أنك وصيت لي أنت وقلت أنا ما فيها، ما ترجع الورثة؟ ترجع الورثة، هي تبرع وتمليك. أيه تمليك. قال ما يبيع هتبرع يا شيخ، هي تبرع، لكن لماذا قلنا تمليك؟ تمليك بعد أن يقبضها وبعد أن توجد ويقبضها ويقبلها هي تمليك، خلاص ملكها هي. نعم ها لها يعني وقت الوصية، حال الوصية، حال يعني حال الوصية وقت الوصية. وأنا ضربت مثال قلت أوصى في 1 شعبان 1432 إن كان الحمل في هذا اليوم موجود. يمكن سؤالك أن تقول كيف ندري أنه موجود؟ نقول أولا الآن الآلات التقنية الحديثة الآن اكتشافها سهل، ثانيا الفقهاء حددوا قالوا إن ولد لأقل من يعني 6 أشهر لأقل من 6 أشهر قطعا، لأكثر من 6 أشهر قطعا أنه موجود لأكثر، لكن لو ولد يعني أكثر من 4 سنين معناه أنه موجود وقت الوصية، يعني نقول إن أقل من حملي 6 أشهر وأكثر من حملي 4 سنين وغالبا اللي جاء هذا علم. نعم واحد واحدة أكثر الحمل الفقهاء يقول 4 سنين، لكننا وقفنا على حمل جلس في بطن أمه أكثر من 4 سنين، لكن هذا غالب. نعم أيوة. إثنى نقول إنه إذا أوصى بمثل نصيب وارث له مثل أقلهم يعطيه الورثة ما شاءوا. الآن أنت بتقسم هذه المسألة رؤوسهم كم؟ أجل 4 يا أخوان سيأتينا في الفرائض، إحنا ما نستعد، سيأتينا أن المسألة اللي فيها عصبة فقط من عدد رؤوسه. الآن البنات يعصبهن أخوهن ولا ما يعصبهن؟ اللي معنا هنا بنت، بنتين وولد يعصبهن. إذا رؤوسهم كم؟ الرجل بكم؟ رأسين، والبنت بكل واحدة رأس. الآن نبي نعطي واحد موصى إليه كم له من رأس؟ إذا كم صاروا؟ 6، نعطيه حنا واحد. واضح؟ نعم تفضل. لا حبيبي إذا وصل مليون هي مليون، أخذ ملك 100 مليون ولا ملك كذا، لكن أوصى له بالثلث، قال أوصي لحسين بالثلث. لا لا لا إذا وصل مليون مليون ما في مجال، ما في مجال، ما في مجال لا يزيد عن مليون. وستأتينا مسألة مهمة جدا أنت أشرت إليها، وهي ما إذا أوصى بالثلث وقال ويكون في كذا، إذا لو أوصى لحسين قال أوصي له بالثلث يعطى 1,000,000 أو يعطى البيت الفلاني، ثم تبين أن البيت الفلاني أقل من الثلث، هل نعطيه البيت لأن عينه الموصي ولا نعطيه الثلث؟ واضحة المسألة؟ أخوكم هذا جرنا إليها، جرنا إليها، قد تأتي لكن جرنا إليها ونحسمها الآن. يعني أنا أوصيت بثلث مال سليم، قلت ويكون في البيت الموجود في المدينة النبوية، ماشي، بعد عمر طويل على طاعة الله جل وعلا ومات الإنسان، تبين أن ثلثه، أن البيت يعني ما يساوي إلا 100,000، وتركت هذا الرجل 20,000,000 أو 10,000,000، هل نعطي الموصى له فقط البيت لأن الموصي عينه ولا نقول لا نعطيه البيت ونكمل ثلث؟ واضح؟ هذه هي مسألة اللي يشير إليها. فهو إذا أوصل حسين بمليون قال أوصي حسين بثلث مالي يعطى مليونا من تركتي، فهنا هل نقصرح على المليون وإلا نعطيه الثلث المال؟ نعطيه ثلث المال. فلو عين الموصي الشيء نقول إن قال لا يعطى غيره حسم الموضوع. وأما إذا قال أوصي، أو لو قال أوصي لحسين بمليون ولم يقل بثلث مالي، أوصي له بمليون فقط، فهنا ما يعطى إلا مليون. واضح؟ طيب فرع صوت قصوت أيوة يجوز يوصي له. نعم، إذا شوف يا حبيبي، يوصي للكافر إذا عينه، لكن لو قال أوصي لأهلي أو أوصي لقومي أو أوصي لأنسابي أو أوصي لآل فلان وفيهم كافر ومسلم، لا يأخذ الكافر شيء. ارفع صوتك. لا الإرث مختلف. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب اقرأ. فصل. وتخرج الواجبات من رأس المال، فإن وصى بها من الثلث يوحم أصحاب الوصايا وقيل يبدأ به، وتصح إلى كل عدل بكل ما يجوز للموصى فعله، ولو وصى بكل ما يجوز للموصي، ما هي للموصى، للموصي فعله، بكل ما يجوز للموصي فعله، ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة، ويعتبر الثلث وكونه وارثا عند الموت، وتجمع الحرية في بعض الأديب بالقرعة إن عجز ثلثه، كما يخرج بها من أشكل، وتصح بكل ماله حيث لا وارث، والمنجبة في مرض موته المخوف أو كالمخوف كحالة التحام الحرب وهيجان البحر والطاعون والطلق، وتقديره لقصاص إن اتفى بهم الموت وصية، لا في أربعة أحكام، كونها لازمة ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه، والوصية بخلافه ويسوى بين الأول والآخر، ومنها كونها تنفيذا ويعتبر ردها وقبولها من حينها، والوصية حين الموت. طيب قال المؤلف رحمه الله: وتخرج الواجبات من رأس المال. الواجبات المقصود بها حقوق الله وحقوق الآدميين، حقوق الله مثل الزكاة، النذر، كفارات، عليه حج، عليه عمرة، على من يقول بوجوبها، كل هذه من حقوق الله جل وعلا. وحقوق الآدميين الديون، سواء كانت موثقة برهن أو كفيل أو كانت مرسلة يعني مطلقة. وتخرج الواجبات من رأس المال، بمعنى أن الواجبات لا علاقة لها في الوصية، ما لها علاقة، يعني الحقوق المتعلقة بالتركة كم هي؟ لا نقصت واحدا لما قلت أربعة، خمسة. الأول مؤنة تجهيز الميت، مؤنة التجهيز، تعرفون مؤنة التجهيز ما هي؟ كفن وحفر القبر، وإذا كان ما لقى أحد يحمله إلا بأجرة ودفنه. ثانيا الديون الموثقة برهن أو كفيل، يعني اللي فيها رهن أو فيها كفيل يبدأ بها. ثالثا الديون المرسلة اللي ما فيها رهن ولا كفيل. رابعا الوصية. خامسا تركة المواريث، المواريث. طيب هو هنا يقول: وتخرج الواجبات من رأس المال، يعني نبدأ بها قبل الوصية. فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا، يعني وصى أو قال زيد من الناس أوصي بأن تقضى ديوني من ثلثي، وأوصى بالثلث. فهنا يقول المؤلف يزاحمون أصحاب الديون، يزاحمون من؟ الوصايا. شلون يزاحمون؟ يعني تكون محاصة بينهم. لنفرض أنه ثلثه 100,000 ريال، حقوق الله 30,000، مجملها 30,000، حقوق الآدميين 30,000، حقوق الوصايا 60. فهنا يقول الزاحمون. شلون الزاحمون؟ يعني حقوق الله، حقوق الآدميين يأخذون النصف، والوصايا تأخذ النصف، لأن هذه 60 وهذه 60. ولهذا هل نبدأ بحقوق الله ولا نبدأ بحقوق الآدميين؟ 3 أقوال لأهل العلم. قيل يبدأ بحقوق الله لأنها أحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء، صح ولا لا؟ لما جاءت قالت إن أمي نذرت. وقيل يقدم حق الآدمي، لأن حق الله مبني على المسامح، حق الآدمي مبني على المشاح. وقيل يتحاصان، اللي هو يشير لها المؤلف اللي تزاحم، زوحمت بها الوصايا، يعني يكون بالحصص بينها. ثم قال المؤلف رحمه الله وقيل يبدأ به، وش الضمير يعود على ماذا؟ يبدأ بالدين، يبدأ به يعني يبدأ بالدين، يعني يقدم على ويش؟ على الوصية. وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح، انه يقدم الدين، يقدم العصية، الوصية بعد الموت، الدين يقدم، الدين يتعلق بذمته، وال يعني نفسه مرهونة لدينه كما تعلمون. طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح إلى كل عدل. انتقل المؤلف من الركن الثاني إلى الركن الثالث من أركان الوصية، هو الموصى إليه المعهود له بتنفيذ الوصية. وتصح إلى كل عدل، كل عدل، والعدل هو يعني من كان رشيدا بالغا كما قلنا يعهد إليه بتنفيذ الوصية، وبكل ما يجوز للموصي فعل، أي شيء يجوز للموصي أن يفعله يجوز له أن يعهد لغيره أن يفعل. ولهذا عندنا قاعدة أن النائب، لا إيش حكمه؟ ما هو بحكم نفس الملوب عنه البدل، ما هو بحكم المبدل، تمام. فهو هنا يعني الموصي كل ما يجوز له أن يفعله من أنواع التبرعات يجوز لي الموصى إليه أن يفعل. ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث، هذه وصية جائزة ولا غير جائزة؟ هذه وصية ممنوع. بأكثر من الثلث أو لوارث وقف الأمر على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذت الوصية، وإن لم يجيزوا لم تنفذ، لم تنفذ. ومتى نعتبر إجازة الورثة؟ بعد الموت. ما يجي يقول لهم أنا بس أسمحكم، إيه بيجاملون يسمحون، يقول لها بعد الموت. قال ويعتبر الثلث وكونه وارثا عند الموت يعني الآن لو أنه أوصى واحد شعبان من عام 32 ويوم يوصي وثلثه مليون ريال، لكن عاش هذا الرجل وملك مئات الملايين، هل نعتبر الوصية حينما كتبها وأوصى بها أم نعتبرها بعد موته؟ أقول لا، نعتبر بعد موته. ولهذا لو أوصى لأخيه وكان له ابن يوم يوصي لأخيه في واحد شعبان عام 1432 كان عنده ابن، فأخوه وارث ولا ما هو وارث؟ ليس بوارث، لأن الابن يحجب كما سيأتينا. فتوفي الابن بعد الوصية وأصبح الأخ وارثا، هل نفذ الوصية ولا لا؟ إذا نعتبر كون الموصى له وارث أو غير وارث متى؟ بعد الموت، وليس عند الوصية، وليس عند الوصية. طيب، قال ويعتبر الثلث وكونه وارثا عند الموت وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة، في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، يعني هو الآن أوصى اعتقد في مرض موته المخوف أو أوصى به اعتقد في مرض موت المخوف، وكما تعلمون أن التصرف في مرض الموت المخوف يأخذ حكم الوصية، وقد ذكرنا لكم هذا في أوجه الفروق كما تذكرون، قلنا لكم تصرفات في العطية، تصرف حال مرض الموت المخوف يأخذ حكم الوصية، فلو أنه أعطى كل ماله في مرض موت المخوف أعطاه لزوجته ينفذ ولا ما ينفذ؟ ما ينفذ، ما ينفذ، وهو ما يرث إلا زوجته، هنا نقول خلاص تأخذ الثلث، فالآن يوصي له أن يوصي لها. لكن إن كان أوصى نقول نأخذ الثلث، أعطى نأخذ الثلث، أما لو أعطى في حال الصحة تنفذ عطيته ولا ما تنفذ؟ حتى لو أعطى كل ماله لزيد من الناس كيف؟ لا إشكال. ولهذا مرة معنا في العطية كما تعلمون الصدقة، وقلنا هل يجوز للإنسان يتصدق بكل ماله؟ وقلنا لكم إذا كان قادرا قويا صابرا لا يعني يتبرم فيجوز، استدلنا بفعل أبي بكر حينما قال له الرسول ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهنا الآن إذا يعني ما وفت ثلث نخرج بالقرعة، فهو لو قال أعتقت فلانا وفلانا من عبيدي وما يعني صاروا أكثر من الثلث فنقرع طلع واحد منهم، لو أنه أعتق ولم يحدد قال أعتق اثنان من عبيدي عتقا ولم يحدد فنخرجهم أيضا بالقرعة. يقول المؤلف وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة، يعني لو أن الآن عند ستة أعضل وأعتق اثنين فنقول ما نروح نعتق يعني ثلث كل واحد منهم، بل نجمعهم في اثنين مثلا. إن عجز ثلث، أما إن وفى ثلث يعتقهم جميعا فلا إشكال، كما يخرج بها من أشكل يعني يلجأ إليها عندما تزاحم الحقوق ولا تمييز أي شيء يشكل، فالقرعة حل من الحلول، وقد لجأ لها الرسول صلى الله عليه وسلم في القرعة بين نسائه عند السفر، وتصح بكل ماله حيث لا وارث، إذا لم يكن له وارث صحت الوصية بكل المكان، ما يرتاح ما عنده ورثة، فهنا له أن يوصي بجميع ماله. نعم. قال والمنجزة، المنجزة في مرض موت المخوف. ايش معنى المنجزة هنا؟ يعني العطية المنجزة، يعني اللي عطى في مرض الموت المخوف أو شيء كالمخوف، فهو أعطى في مرض خطير فأعطى كل ماله أو أعطى نصف ماله، نقول هنا تخفي حكم الوصية. أو كالمخوف، يعني المرض الموت المخوف معروف اللي يتصل بالموت، أو كالمخوف مثل ما مثل كحالة التحام الحر، يعني حالة التحام الصفين وهيجان البحر، هو في سفينة والبحر هاج، هنا هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. والطاعون إذا حل في البلد حمل الله وإياكم. والطلق، الطلق عند ولادة المرأة، عند ولادة المرأة. وتقديمه لقصاص، يعني حكم عليه القصاص وجروه لساحة العدل، يريدون أن يعني يقتصوا منه. إن اتصل بهم الموت وصية، وصية هنا خبر لماذا؟ وصية خبر للمنجزة، المنجزة مبتدا والوصية ووصية خبر، المنجزة مبتدا ووصية خبر. إن اتصل بهم يعني ماتوا بعد هذا المرض مباشرة ولم يعقب هذا المرض صحة، لم يعقبه صحة، يعني لا ما تعافى هذا الشخص إلا في أربعة أحكام. يعني المؤلف يقول العطية أو الهبة حالة مرض الموت المخوف أو ما يشبه الموت المخوف، ما يشبه المرض المخوف، العطية في هذا الوقت مثل الوصية إلا في أربعة أمور، تختلف عنها في أربعة أمور. كونها لازمة، ما هي التي كونها لازمة؟ ها العطية، لماذا قلنا لازمة؟ بعد القبض تكون لازمة ولا لا؟ تكون لازمة، لكن الوصية متى تلزم؟ بعد وجودها، بعد الموت وموافقة الموصلة وقبضه لها، فهي تختلف عنها في هذا الأمر. ثانيا، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلث. بالأول بماذا؟ بالوصية ولا بالعطية؟ يا أخوان، بالعطية ولا بالوصية يبدأ بالأول؟ العطية. أصلا الوصية متى ننظر فيها؟ بعد الموت. لكن العطية، هو أعطى عبد الله أعطاه 1000 ريال في تاريخ 1/8/1432، وأعطى محمد 1000 ريال في 1/9/1432، وأعطى حسين 1000 ريال في 1/10/1432. حتى الهوى يحسن الناس عليه. على العموم لا في بيت شعر لكن خليه. المهم الآن هؤلاء ما قبضوا، حنا الآن نبي نجي نقبضهم في ذي القعدة، نعطي عبد الله 1000 ريال ولا لا؟ ولا نجي نقول هو الآن قام 1000 و1000 و1000 وهو ما عنده إلا 1000 نقسمها بينهم؟ نقول لا، نعطيها خلاص، يبدأ بالأول. الوصية لا، الوصية لا ننظر فيها إلا متى؟ إلا بعد الموت. ها؟ فيسوى بينهم ولو اختلف، ولو اختلف التاريخ. واضح؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسوى بين الأول والآخر بماذا؟ بالوصية. يسوى بينهم بالوصية. طيب. ويسوى بين الأول والآخر. ومنها كونها تنفيذا. شلون تنفيذا؟ يعني تثبت الوصية العطية بالملك مباشرة بعد قبوله، بعكس الوصية لأنها يعني مجرد تنفيذ، أما الوصية فبعد الموت، ويعتبر ردها وقبولها من حينها. والشيء اللي يعتبر ردها وقبولها ها العطية، أيضا العطية مباشرة وقبول حينها، من حين العطية يا يقبل يا يرفض، إن قبل يقبلها وإن رفض يتركها، والوصية حين الموت. هذه الأحكام الوصية لا تلزم إلا بعد الموت ولا تنفذ إلا بعد الموت، ويسوى بينها. إذن أوجه الفرق بين الوصية والعطية أن العطية تثبت بالحال بخلاف الوصية، العطية تقع لازمة بالقبض بخلاف الوصية هي بعد الموت، العطية تكون في عامة في الأعيان وغيرها، والوصية بعد الموت يعني أخص، ويتفقان بأن أنهما تبرع العطية والوصية، ويتفقان بأن لا بد أن يكون من جائزة التصرف، ويتفقان أيضا بأنهما تملك للمعطى وللموصى وللموصى له. طيب أقف. الله عنك. فصل: ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب قرابته الابن والأب سواء، والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ الأب، وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابتهم، والأيم والعزب من لا زوج له، والأرامل من فارقهن الزوج، ولا يدخل سافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة للذكر والأنثى، والطبل والقوس للمباح، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره، فلو تعدد فالقرعة، وجيرانه 40 دارا من كل جانب، ولأقبي ونسلي وولد ولدي يشمل ولد الإناث، والوقف كالوصية في هذا. كالوصية. طيب. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولو وصى لقرابته، قال: أوصي بثلث مالي لقرابتي فللذكر والأنثى من ولده، يعني يشمل، إذا قال أوصي بثلثي لقرابتي يشمل بناته وأولاده الذكور. وأنتم تعلمون أن هناك اليوم وصايا جائرة كثيرة للأسف. أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إلا الله. طيب حنا نقف على هذا الفصل ونشير إلى أن هناك وصايا جائرة الآن كثيرة، وللأسف يعني أحيانا يحرم من يستحق، وأحيانا يتحايل يعني الموصي. فبالأمس في مكة سئلت شخص، سألني قال أنا ما يعني ما يجيني أولاد، وأريد أن أوصي بكل مالي لزوجتي لئلا يرثني إخوتي. نحن نقول هناك وصايا جائرة، وأيضا هناك خطأ في مسألة الوصية، ولهذا يحسن للموصي أن يكتب عبارة يعني جامعة فيقول أوصي بربع مالي أو خمس مالي أو سدس مالي بأعمال حسب ما يناسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، والوصي من بعدي فلان ابن فلان يحدده، أو يقول المصلح لذرية. ما يعني ما يلزم أن يقول الصالح، يعني المصلح اللي يعني يصلح في المال. وقد فصلت ذلك في رسالة مطبوعة الوصية آداب وأحكام. لكن اللي يطلع الآن على وصايا كثير من الناس يجد عجب، إما أن يضيق في أشياء أو أنه يعني يجور فيه. ولهذا كثيرا ما يوصي الناس الآن بالضحايا، أضحية بعد موت الأولاد لا يوصي بالضحية، يطلق ويجعل الوصية تصرف، لأن يوجد أوقات تكون فيها التبرعات يعني جهات أو مشاريع أو كذا أحوج من وقد يحدده جهة معينة ثم هذه الجهة تستغني أو يكون غيرها أولى منه. وهذه مهمة طلاب العلم أن يشيعوا هذا في المجتمع. هل يشترط قبض المال ومن ثم الإجازة بما زاد عن الثلث، لأن النفس تشح بالمال إذا قبضته؟ نعم، هو يعني قصده إذا أوصل بأكثر من الثلث، إذا أوصل بأكثر من الثلث السؤال لنفهم. يعني الآن احنا نقول إذا أوصل بأكثر من الثلث لابد من إجازة الورثة، وطبعا إذا قلنا إجازة الورثة لابد أن يكونوا بالغين راشدين عقلاء، أما إذا كان فيهم قاصر قصر لا هؤلاء يترك حقهم، ما تنفذ وصيته من نصيب هؤلاء، لكن بالغين العقلاء هؤلاء لا إشكال في مسألة يعني إجازة الورثة، إذا أجازوا فتنفذ وصيته وإلا فلا. في أحد عن السؤال؟ نعم وصية هل تجوز للميت؟ سيأتينا إن شاء الله أنه إذا أوصى لحي وميت فالوصية تكون كلها للحي، لكن لعل السائل يقصد هل يكون الأجر للميت، يعني أنا أوصي بربع مالي أو عشر مالي أو خمس مالي ويكون أجره لي بعد موتي ولوالدي وكذا، هذا لا إشكال. أما إن كنت تقصد أنه يستفيد منها الميت فلا، لأن الميت لا يملك. لهذا قالوا لو أوصى لميت أو أوصى لبهيمة أو أوصى لملك فإنها لا تنفذ. لا، هذه ليست وصية لميت بارك الله فيه، هذه وصية بحق من حقوق الله، هذا دين عليه، هذه اللي أشرنا إليها، هذه من حقوق الله. فهو الآن هذا الميت عليه الحج واجب عليه الذي نسقط الفريضة، فهذا الرجل تبرع لسداد هذا الدين لله عنه، ما هي وصية له. إذا قلنا وصية لفلان يعني أنه يملك هذا الشيء، كما أن الموصي يوصي للفقراء، يوصي لطلاب العلم، يوصي لجماعة تحفيظ القرآن وهكذا. نعم. أداء السؤال. أيوة. نعم. نعم. أبو بكر رضي الله عنه نحل عائشة جداد 20 وسق كذا، فقال يا بني عند موت هل لك حزتيه؟ قالت لا. قال إنما هو مال وارث، ونحن قلنا إن العطية تملك لماذا؟ بالقبض، يعني ما قبضت عائشة فأصبح مال وارث. أخوكم يقول أوصى لفلان يظنه حيا، أنا ظنيت أن جت الإقامة، أوصى لفلان يظنه حيا فتبين أنه ميت، هل تصرف الوصية لأبنائه؟ نقول لا، ما دام أوصى لميت خلاص لا تنفذ الوصية ويرجع إلى الورث. نعم. بل قلنا لأنه لأن الوصية تبرع محض، فهنا ننظر إذا أوصى بمعدوم أو بما لا يقدر عليه أو بما لا يملك، ننظر عند موته هل هذا المعدوم أصبح موجودا؟ هل الذي لم يملكه وقت الوصية أصبح يملكه؟ معي؟ هل اللي ما كان يقدر عليه أصبح مقدورا عليه؟ إن كان نفذت الوصية، وإلا فلا. فهنا تخالف البيع، لأن قلنا في شروط البيع هذه الشروط من شروط صحة البيع كما مر معنا، أن يكون مملوكا، أن يكون فيه نفع مباح، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون من مالك أو ما يقوم مقامه، مرت معنا. أما هنا تبرع محض، أنتم وإلا فلا. مثل لو قال إنسان يبي يعطي إنسان عطية، قال له ترى عطيتك جملي اللي شرد، ان لقيتها الحمد لله وما لقيتها. نعم. نعم. هل احسنت؟ جيد وجيد. نقول نعم، هي تصح، لكنه يأثم في تصرفه السابق. السؤال يقول إذا أوصى الموصي بأكثر من الثلث هل يأثم؟ نقول نعم يأثم، ولكن ننظر إن أجاز الورثة نفذت وإلا فلا. وهكذا لو أوصى لوارث نقول يأثم، وإن أجاز الورثة نفذت وإلا فلا. ولكن أقول لهم أن لا يستطيع أن يكون من عند شيء، فأنا لا أستطيع أن أكون من عند شيء. طيب، أولا يا أخي الكريم، هناك فرق بين الفتوى وبين الوعظ والخطابة وإلقاء الكلمات وتوجيه الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل هذه الأمور لا حرج على الإنسان، لكن شريطة أن لا يأمر بشيء إلا وقد تبين له حكمه، لأن الله جل وعلا بدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون معلوم. لهذا قالوا الداعي إلى الله لا بد أن يعرف حال المدعو ويعرف ما يدعو إليه، وأيضا يحسن أن يعمل به ليقتدى به، ولأنه لو لم يعلم قد يدعو إلى شيء خطأ. وأما مسألة الفتوى فأنا أزيد على ما قال هؤلاء، أقول إن من تصدر لها وهو غير أهل فإنه يخشى عليه. ولهذا أنا عندي رسالة مطبوعة لها 4 سنوات عنوانها الحجر في الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان، وهي رسالة مطبوعة. وقد ناديت فيها قبل 4 سنوات بأن يحجر ولاة الأمر على الذين يضللون الناس في عقولهم، يضللون عقول الناس في الفتاوى الشاذة، فتاوى يعني التي تضلل الناس. فاعترض علي في مؤتمر، قيل لي طيب في بعض البلاد يعني ما في حاكم يرجع إليه في هذا الأمر، فقلت البلاد اللي فيها حاكم يعني هو الذي يتولى هذا الأمر أو من ينيب من العلماء، والبلاد اللي ما فيها حاكم العلماء الذين يفتون الناس بالحلال والحرام، اللي لجنة الفتوى وهيكل العلماء هم الذين يقولون هذا المفتي لا تصلح فتوى، هذا المفتي لا يؤخذ منه. وإلا يا أخوان الآن لو الذي نذهب الآن إلى واحد يصلح سيارتنا، ألسنا نبحث عن أمهر المهندسين؟ لو نذهب بأولادنا لتطبيبهم، ألا نبحث عن أمهر الأطباء؟ كيف في بناء بيوتنا؟ كيف إذا جئنا لأمور الدين؟ أنا أقول الفتوى يا أخي الكريم، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا لسنا مؤهلين للفتوى. الفتوى تكون لأهل العلم الراسخين. وفرق بين تعليم الناس، هذا الآن موقفنا هنا تعليم وتوجيه وليس فتوى. الفتوى في المسائل الواقعة يتولاها أهل العلم، كبار أهل العلم. فأنت لابد أن تفرق بين الوعظ والخطابة ونفع الناس وتوجيه الناس وإرشادهم. أما كونك تنقل الفتوى أو تكون وسيطا بين السائل وبين أهل العلم فلا إشكال فيها. ونحمد الله الآن توفرت وسائل التقنية وباستطاعة أي إنسان في أقصى الدنيا يعني يتصل بأي عالم يريد في أقصى الدنيا ويسأله مباشرة. نعم. أي نفسه سيأتينا هذا إنها من مبطلات الوصية. والله أعلم. تفضل نختم بهذا السؤال. ها لا أكثر من الثلث. أي نعم خلاص ما ينفذ إلا الثلث. لا ما ينفذ إلا الثلث، يعطى الثلث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.

الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك اللهم من ذنب لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، ونعوذ بك اللهم من هذه الأربع. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فأحييكم أشرف تحية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة. واليوم هذا المجلس في ذكرى أفضل سيرة وعطرها وأكملها وأشملها وأعمقها وأرفعها وأجلها، في سيرة خير الورى، أفضل من أضل في السماء وخطأ على الأرض، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الدورة الماضية عن الأحداث في مكة والعصر المكي. قد تميز ذلك العصر بميزات كبيرة، وهو بناء وتأسيس لدولة الإسلام، بناء للتوحيد، بناء للعلم، بناء للقدوات في مكة. واليوم نتحدث على وجه الاختصار عن بعض الأمور في المدينة، وسيكون حديثنا اليوم عن الأسس التي بني عليها المجتمع، مجتمع المدينة، مجتمع النبوي، وهو أساس أن نبقى هذا المجتمع، وهو بناء أروع حضارة عرفها التاريخ، لأن الحضارة كما تعلمون هي حضارة الإنسان وليست حضارة البنيان. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أفضل جيل عرف التاريخ، وأكمل جيل وأرفع جيل وأرحم جيل وأعلم جيل، وجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأسس التي بني عليها المجتمع المدني، أول أساس فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا ما هو أول أساس؟ هو بناء المسجد. والمسجد له مكانة عظمى وهو مركز رئيس في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء كما تعلمون، وبقي فيه أيام قلائل، قيل أربعة، وأكثر ما قيل بقي أسبوعين، ومع ذلك قال ما في وقت بنى مسجد. وهذا دلالة على أهمية المسجد ومكانة المسجد وعلو كعب المسجد. فالمسجد أساس لبناء المجتمع العظيم، المسجد أساس لتربية الإنسان، المسجد أساس لتلقي العلم، المسجد أساس للتربية، المسجد أساس للتبهم في المجتمع، المسجد أساس للعدل في المجتمع. العدل قام في المسجد، فالناس يصفون في صف واحد، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، عالمهم وجاهلهم، لا مزية لأحد إلا من تقدم قبل الآخر. هذا المسجد. صار للمسجد أهمية في تفقد المجتمع، معرفة الضعيف ومعرفة الفقير ومعرفة المريض. صار المسجد أساس لتقييم المجتمع، من المؤمن ومن المنافق، من المؤمن ومن المنافق. فالمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون عرفوا بصلاتي العشاء وصلاة الفجر، لأن هذا وقت مظلم ما يراهم أحد، فهم في أدائهم من الصلاة أداء للمراعاة. ولذلك قال بعض السلف لما اشتكى إليه رجل وقال أخشى على نفسي النفاق، قال هل تصلي النوافل والسنن حيث لا يراك أحد في بيتك؟ قال نعم. قال اطمئن، ما دمت أنك تصلي. فالله تعالى ذكر المنافقين أنهم يراؤون الناس بصلاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذا شأن المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى قباء بنى المسجد، دلالة على عظم مكانة المسجد وأهميته، ومنه مركز أساسي. بنى المسجد خلال أيام قليلة، وبدأ يصلي فيه ويصلي الناس معه عليه الصلاة والسلام. ثم رحل إلى المدينة، فلما رحل إلى المدينة في مراسم الاستقبال الكبرى التي لم يستقبل بها عظيم بمثل ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مراسم لم يعرف منها مثيل، لم يجر الناس إليها، ولم تكن ولم يكن المقصود منها المظاهر، وإنما أظهار الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أن وصل في أول لحظة قال هنا، يعني ناخت به ناقته، قال هنا المسجد، لا إله إلا الله. الأصل الإنسان جاء تعبان، جاء من سفر، ينظر في الأحوال ويستقرع البلد، لا، أول شيء المسجد، أول أمر المسجد. ودلالة على أهمية المسجد، شارك الجميع في بناء المسجد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني معهم المسجد، وكانوا ينشدون هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أضر ربنا وأطهر، يعني حمل الطوب، حمل اللبن أفضل مما يحمل من خيبر من التمور والزبيب، حمل. وقال الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فلابد أن نشارك في بناء المسجد. فقام الجميع على بناء المسجد. اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، هذا كان من شداهم رضي الله عنهم في بناء المسجد. المسجد كما ذكرت أسس لمعاني كثيرة، منها أصبح المسجد مركز القيادة المسلمين ومركز للإدارة، مركز للتربية. لا شك أن أعظم ما يفعل في المسجد هو الصلاة، الصلاة أعظم ما يفعل في المسجد. فأمر أن يطهر المسجد، أن ينقى المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى الرائحة السريعة لابد أن تبعد عن المسجد، كما في الصحيح من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مسجدنا. لابد أن يكون المسجد، حتى الأجواء في المسجد لابد أن تكون نقية، لابد أن تكون طيبة. وكان هناك من يسمى المجمر، لأنه يضع البخور في المسجد. وكان هناك من يقم المسجد، من يقم المسجد يعني ينظف المسجد تطوعا، وكان صلى الله عليه وسلم يعظم من يقم المسجد ويرفع من مكانته، حتى لما مات أو ماتت سأل صلى الله عليه وسلم عنها أو عنه، فقالوا ماتت في الليل كرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها. إمام المسلمين عظيمهم، رسولهم، نبيهم، سلطانهم، حاكمهم، يذهب إلى قبر من يقوم المسجد يصلي عليه، لتعظيم المسجد. في بنيان المسجد أمره عظيم، ولذلك جاء الترغيب في شأن المسجد في من بنى قدر متحف قطر، يعني قدر كف، بنى الله له بيتا في الجنة. كانت مكانة المسجد كما قلنا من أعظم الأمور ما يعتمد فيه الصلاة، والصلاة شرعة تكون جماعة في المسجد، وكان الصحابة يحرصون أشد الحرص على جماعة المسجد، على الصلاة في الجماعة، حتى إن الرجل منهم لا يستطيع أن يمشي قط بمرض مثل ما يسمى الآن الشلل، أو الجلطة فيهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، لأنه يعرف ويعلم أهمية الصلاة الجماعة. وقد ورد في سنن في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف منها عنها إلا منافق عليم النفاق. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت من تخلفوا عن المسجد، وقال العلماء: لولا ما فيها من النساء والذرية لا حرقها عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأشفق الناس، عنده شفقة عظيمة ورحمة عظيمة، ومع ذلك جاءه الأعمى واستأذنه أن يصلي في بيته لأن بيته بعيد عن المسجد، لأن بيته بعيد عن المسجد، ولأن في طريقه الهواء، ولأن ليس له قائد. فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد، فإني لا أجد لك رخصة. لا بد أن تصلي في المسجد، والمسجد كما ذكرنا لكم هو مكان التفقد. تفقد ثابت بن قيس بن الشماس فقده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة الحجرات، قعد في بيته يبكي يقول: أنا كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حبط عملي، أنا من أهل النار. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. أين ثابت؟ فالرجال يفتقدون في المساجد، وأما المرأة بيتها خير لها. ولا كان يعرف في الزمن السابق، يعرف عدد الرجال في البلد إلا من خلال المساجد، إلا من خلال المساجد. ومن عظيم أهمية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه بيّن أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد يريد الصلاة فإنه بكل خطوة يرفعها ترفع له درجة حط عنها خطيئة. وهذا فضل عظيم من الفضائل الكبيرة في أهمية المسجد. كان المسجد مركزا للتعليم والتوجيه، وكانت حلقات المسجد تمتلئ، الحلقات تمتلئ بها المساجد، وكان الصحابة يتراصون في الحلق، في العلق، حلق المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويجلس لهم في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم ترغيبا لهم: أيكم ينطلق إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ الصحابة كلهم فرح، قال: كلنا يحب أن يأتي بناقتين كوماوين، كوما رفيعة السلام، هذه الناقة العظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام مبين أنه ينطلق أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع ومن عدادها من ذلك. فطلب العلم من أفضل القربات وأفضل الأعمال. والمدينة المسجد كان جامعة مضيئة للعالم كله. خرج الصحابة قادة الأمم من المسجد. الآن لو سألتكم سؤال وبعضكم قد لم يجرب، الإنسان إذا أراد أن يفتح مدرسة أو جامعة أكثر ما يهتم أين يجد المدير الناجح، أين يجد المدير الناجح؟ هذا عنده مشروع يحتاج إلى مدير، عنده مدرسة يحتاج إلى مدير، قد لا يجد. وفي أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سقطت دولتان. لست أعني مدرستين، دولتان، ولم تسقط مدرستان، دولتان، دولة الروم ودولة كسرى، وأراضي شاسعة، وما كان هناك فراغ إداري عندهم. قال عمر انتظروا لا تفتحون البلدان، ما عندنا من يديرها، ما عندنا من يعينه أميرا، كيف انتظروا؟ لا، بل كانوا يمتدون بسرعة والبلدان تتساقط بين أيديهم فرحا وسرورا به. وكان عمر رضي الله عنه يرسل الأمراء الذين تعلموا في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مدينة هي مدينة كسرى اسمها المدائن، كان يديرها كسرى. من أدارها بعد كسرى؟ رجل كان يعمل في النخل، يعمل في النخل، وأدارها أفضل منه، سلمان الفارسي رضي الله عنه. كيف هذا؟ لأن سلمان تلقى في المسجد الإدارة النبوية والتعليم النبوي. ما هناك شيء اسمه سر، ليس هناك شيء اسمه سر، كل شيء يخبر في المسجد، حتى ما يسمى بالمحاكمة العسكرية كان في المسجد، كما في قصة حافظ رضي الله عنه حينما أخبر قريشا بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أمر كله في المسجد، ولذلك تخرج الجيل كلهم على منهاج النبوة رضي الله عنهم وارضاهم، واخذ الله من قدح فيهم. جيل من اعظم الاجيال لانهم تربوا في حلقات العلم التي كان القائم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ الناس العلم من هذا المسجد. المسجد ادرك الاعداء اهميته ومنزلته وقيمته واثره، ففي العهد النبوي قام المنافقون ببناء مسجد، بناء مسجد. وهكذا اهل النفاق في كل زمان يزاحمون اهل الايمان واهل الاسلام في كل شيء، يريدون ان يفسدوا عليهم امرهم، فقاموا ببناء مسجد سمي فيما بعد بمسجد الضرار لما نزل القرآن في ذمه. لا ينظر إلى العمل، ينظر إلى النية في هذا العمل. فقام بعض المنافقين قريبا من قبى وبنوا مسجدا حال استعداد النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم في المسجد، يريدون أن يكتسبوا شرعية المسجد، شرعية المسجد، لأنه كيف يكون له شرعية وما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من تبوك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. ودعوا يصلوا ويصلي فيهم شاب صغير ما يعرف قصدهم، اسمه مجمع بن جارية، كان معه من القرآن ما معه فكان يصلي به. لما قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال بعض أهل السير إنه صلى الله عليه وسلم بنى 16 مسجدا من تبوك إلى المدينة، وفي الطريق نزل قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم يقسمون ما نريد إلا الخير، والله تعالى بيّن أنه ضرار وكفر وتفريق للمؤمنين ومرصد مهلا لمن حارب الله ورسوله يتجمعون فيه. والله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا أبدا. انظروا النية السيئة كيف حولت هذا المسجد إلى مزبلة، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حسن قبة أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، دائم هم في شك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مالك بن الدخشم ونعم بن عدي وأمرهما أن يحرقا المسجد وأن يهدما المسجد، بقي المسجد عارا على أصحابه، حتى أنه في كتب السير يقولون: وهذا ممن شارك في بناء مسجد الضرار، وهذا ممن كان يصلي في مسجد الضرار. وحتى أنه في عهد عمر طلب بنو عمرو بن عوف أن يصلي بهم مجمع بن جارية، طلبوا من عمر قال: لا ما يصلي بهم، هذا كان يؤم المنافقين في مسجد الضرار. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما كنت أعلم بهم، وكنت كان معي قرآن وهم شيوخ لا علم لهم بالقرآن، ما عندهم علم، هذا النفاق أبعد الناس عن قراءة القرآن فضلا عن تدبره، أبعد الناس عن قراءته، ليس عندهم شيء من القرآن، فأرادوا أن أصلي بهم وليس عندي خبر من أمرهم. فصدقه عمر رضي الله عنه وبقي يا أناس في مسجد قباء. والمسجد أدرك الكفار في هذا الزمن مكانته أيضا، فبدأت الشيوعية في تحويل المساجد إلى خمارات وإلى اصطبلات الخيول، وكان الفساد، وقد أخذت عشرات المساجد في بلاد ما وراء النهر في بلاد البخاري ومسلم والترمذي، في بلاد السلف الصالح العلماء وجدت المساجد حول من بيوت للعلم ومنارات للهدى إلى مكان الفساد والخنا، لأنهم يعلمون قيمة المسجد وأثر المسجد. ولما احتل الفرنسيون الجزائر حولوا كثيرا من مساجدها إلى خمارات، وكذلك في الأندلس أزالوا المساجد وأفسدوها، وكل المجتمعات تعرف قيمة المسجد، المؤمن والكافر والمنافق كل يعرف قيمة المسجد ومنزلة المسجد. وعلى الرغم من قيام وسائل الحديثة في التربية في التعليم إلا أن المسجد تبقى له مكانته. فطالب المسجد غير طالب القنوات. طالب المسجد يكتسب من الهدي والسيرة والصفة للعالم، بينما طالب القنوات يجلس حيث ما يحلو له، حيث ما يحلو له. فالمسجد بقي له أثره، وربط الناس بالجد في خطبة ملزمة للجميع، ملزمة للجميع، حتى لو خلى المسجد من وعظ وإرشاد فإن الخطبة ملزمة للجميع في يوم الجمعة. المسجد وضع له نظام، ألا يكون يبنى المسجد على أرض مغصوبة وهذا لا يحل الصلاة فيه، ولا يبنى المسجد على مقبرة وهذا لا تصح الصلاة فيه على قول أكثر أهل العلم. ولذلك كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، محذر ما صنعوا. فالمسجد حتى لما كان هناك قبور في مكان المسجد أمر صلى الله عليه وسلم بنبشها وإبعادها، ولا يكون في المسجد قبر ولا يكون في قبلة المسجد قبر، تبعد القبور عن المساجد. لماذا تبعد؟ لضاع في عقول الناس أن أعتبر أن من يتبرك بالقبر ضعيف العقل، بل من يدعو القبر لا عقل له، ليس له عقل. وهذا كلام الله عز وجل. ماذا قال الله؟ وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فكل من ضل لا عقل له، ولذلك لا يقال عقلاء النصارى ولا عقلاء اليهود، ليس فيهم عقل، وإنما يقال أذكياء، زعماء، عظماء اليهود، عظماء النصارى، رؤساءهم. أما عقلاء ليس هناك عقل، من ترك الهدي الإسلام فليس له عقل، وهم يعترفون يوم القيامة بهذا. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما المسلمون في المسجد في كل شيء، حتى كان في الضعفاء والمساكين فيه ما يسمى أهل الصفة أو أهل السقيفة، كان هذا المكان مسكن للمهاجرين من أي بلد يأتي يسكن في المسجد، كان يسمون أهل الصفة، وكان هؤلاء متفرغين للعلم والجهاد وليس لهم عمل ولا كسب. وكان الأنصار يتصدقون عليه، وكان من هؤلاء من وعى العلم وعيا كاملا، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأصحاب الصفة يزيدون على 70، وكانوا يتلقون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفوتهم شيء. ولذلك قال أبو هريرة: إن الأنصار ألهاهم أو أشغلهم الصفق في الأسواق، وما نحن ما عندنا شيء. كانوا يحفظون. فهو المكان كان المسجد حتى موقع للأسرى، يؤسرون في المسجد. لماذا؟ يتعلمون من هدي المسلمين، لأنه أهل المسجد أهل قدوات، أهل قدوة، فيتعلم الناس منهم. حتى أن ثمامة بن عفان بقوا بعيد من الزعماء ومن عروف الزعيم يكون عنده شيء من التعالي والترفع. بكى 3 أيام لم يسلم، لكن لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب واغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تعلم من المسجد، فالمسجد مكان حتى للإسلام، ومكان لدخول الناس في الإسلام، ومكان للتعريف بالإسلام. من أفضل مواقع التعريف بالإسلام المسجد، يعرف الناس ما هو المسجد وما مكانته في الإسلام وما أثره. وبناء المسجد هو بناؤه بذكر الله عز وجل، وليس فقط البناء هو البناء باللبن، وإنما البناء بذكر الله عز وجل. والمشركون كانوا يفتخرون في المسجد الحرام، والله تعالى عاد عليهم هذا الفخر لكفرهم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هؤلاء لا يستوون، لكن من آمن بالله واليوم الآخر وبنى مسجدا وشارك فيه بالعلم والتعليم فهو بأفضل المنازل عند الله عز وجل. ربما استخدم المسجد في إنشاد الشعر وإلقاء الخطب، كما كان الناس يأتون إلى القبائل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون بشاعرهم وخطيبهم ويقول شاعرنا أفضل من شاعرك وخطيبنا أفضل من خطيبك. فكان صلى الله عليه وسلم يضع بعض شعراء المسلمين يلقون قصائد أمام العرب، هم يتذوقون اللغة ويعرفون قيمتها، وكان ذلك سببا في هدايتهم وصلاحهم وإسلامهم. وكان ثابت بن قيس بن الشماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، لا شك أن سلم كان أفصح العرب وأخطب العرب رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعني يأمر بعض أصحابه بأن يفعل هذا. أيضا كان مكان استقبال سفراء الدول الذين يأتون يريدون أن يعقدوا عقودا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلحا أو هدنة أو غير ذلك، فكانوا يجدونه في المسجد، وكان الصحابة ينظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كان المسجد مكان لعقد أنوية الجهاد والفتوحات، تعقد في المساجد وتخرج الجيوش من المساجد. أيضا كان المسجد أحيانا يستخدم للعلاج كما في خيمة رفيق، كان صلى الله عليه وسلم يجعل بعض أصحابه في المسجد يكون قريبا له ليزوره عليه الصلاة والسلام، كما في مرض سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وعنه. سعد بن معاذ عمره في الإسلام 5 سنوات واهتز له عرش الرحمة، وأنت كم عمرك في الإسلام وما أثرك؟ 5 سنوات. أسلم عام الهجرة وتوفي في المسجد رضي الله تعالى عنه وارضاه في السنة 5، فعمره في الإسلام 5 سنوات وأثره في الإسلام عظيم حتى اهتز له عرش الرحمن. والعجيب أن المسجد بقي اهتمامه في كل فتحات المسلمين أو بناء أي مدينة، أول ما يبنى المسجد. فسعد رضي الله عنه بنى البصرة والكوفة فوضع المركز المسجد، ثم أمر رجلا قوي الرمي فرمى حجر وقال هذه منازل قبيلة فلان، حجر من هنا قبيلة فلان، وبايعة المسجد هو أسواق المسلمين. وما زال المسجد في بلاد المسلمين، المسجد الجامع هو مركز البلد، المسجد النبوي مركز المدينة، والمسجد الحرام مركز مكة، والمساجد في المدن الكبرى، المساجد في كل بلاد المسلمين هي مركز البلد، مسجد الجامع هو مركز البلد، لأنه هو مكان القيادة. من أهمية المسجد أن الإمام هو إمام المسلمين، هو الذي يحكم المسلمين، أو إذا كانت في بلدة يكون الأمير هو الإمام، بمنزلة الإمامة، منزلة المسجد وقيمة الصلاة. وهذا من أثر الآثار التي أقامها المسجد في بلاد المسلمين. ولما فرغ المسجد من العصر التي بني عليه أصبح أثره قليلا، لذلك ينبغي الحرص على بقاء حلق العلم في المسجد، على بقاء الدروس في المسجد، على بقاء حلق التحفيظ في المسجد، على أن يكون هناك أنشطة للمسجد، ينطلق الناس لتفقد الضعفاء والمساكين من المسجد، في تعليم الناس من المسجد. وذكر الفيروز بادي في التفسير في مقدمة تفسيره أن أهل العراق والشام لما بنوا المدارس قامت احتجاجات في بلاد ما وراء النهر، كيف تنقل الدروس من المساجد؟ احتجاجات في بلاد ما وراء النهر، لأن الدرس في المسجد أثره ليس كأثر الدرس في المدرسة. أولا أنه يبدأ أنه يكون متربي عن الطالب، والثاني أن يبدأ درسه بركعتين، بينما تجد في المدرسة قد تجد المدرسين والطلاب ليسوا على الوضوء جميعا، وأما الصلاة فقليل ما هم الذي يصلي ركعتين قبل أن يخرج من بيته، ولا تجد في المدارس مصليات إلا القليل. فهذا ميزة الصلاة، ميزة الدروس في المسجد. ولذلك تجد طلاب المسجد أكثر حفظا وفهما من طلاب المدارس، لأن طالب المسجد يجد البركة من المسجد، يستلهم البركة من بركة المكان وطهارة المكان، ويفتتح درسه بركعته. فلا شك أن هذا من أعظم الآثار في موضوع التعليم في قضايا المساجد. والصحابة رضوان الله عليهم حافظوا على المسجد أتم محافظة، وزادوا فيها، وبنوا في كل قرية أو مدينة مسجدا، وكان المسجد جامعة للمسلمين في كل مكان. هذا الأساس الأول من أسس بناء المدينة الفاضلة، أفضل مدينة عرفها التاريخ بنقائها وأمنها ونظافتها. لا يوجد مدينة أكثر أمنا من المدينة النبوية حين بناها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذت الأشجار والأطيار نصيبها من هذا الأمن، نصيبها من هذا الأمن، فالناس في مأمن، والحضارات لا تقوم إلا في المناخات الآمنة، في الأجواء الآمنة. أما الأجواء المخيفة، أجواء الملاحقات، فلا تقوم فيها حضارات ولا يقوم فيها علم. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف على ولده أو يخاف على فكره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإحداث في المدينة، وبقيت المدينة أكثر من قرنين من الزمان بعيدة عن البدع، لم يكن فيها بدع في المدينة، وإنما دخلت البدع بعد القرنين، دخلت المدينة لأن وجود العلماء وكثرة العلماء في المدينة، والمسجد النبوي كان منارة بذلك. إذا كان أحد عنده استفسار أو سؤال عن موضوع المسجد، نعم يا أخي. حضارة الإنسان وليست حضارة البنيان، لكن الله صلى الله عليه وسلم بنى الإنسان قبله ووضع البنيان لكي يبني الإنسان فيه، وهو قد بنى الناس الأكل والشرب، إذا خلى من الأمر ما ينفع. الآن تأتي لو أتيت بعصفور أو طير يركض يمين وشمال يبحث عن حبة، فأخذته ووضعته في قفص ووضعت عنده الحبوب والماء ما يأكل، لأنه يقول أنا أريد الحرية، أنا ما أريد القفص، أنا لا يغني عني حبك ولا ماؤك. ولذلك جاء الإسلام بهذا، فالإسلام جاء بناء الإنسان، لما بني الإنسان بناء شاملا أقام الحضارة كلها، أقام البنيان وأقام كل شيء. لكن أول أمر بناء الإنسان، سنتحدث عن بناء الإنسان في الأساس الثاني وهو المؤاخرة بين المهاجرين والأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي يبني الإنسان في مكة 13 عاما، ويبني الدولة 10 أعوام، 10 أعوام بني الدولة، بنى الإنسان 13 سنة في مكة، وأصبح هؤلاء الذين في مكة هم السابقون في كل وقت، ولم يكن يعني هي مسألة حماس، كان الصحابة الذين سبقوا في مكة هم السابقون في كل شيء في في في في المدينة، هم السابقون في العلم، السابقون في الجهاد، والسابقون في الخلافة، والسابقون في الإدارة، والسابقون في المال، والسابقون في البدن، في كل شيء، لأنهم أخذوا التربية النبوية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم. أيام قليلة، يعني أيام قليلة، لأن المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم بنى الحائط أولا، ثم جاء بأعمدة الأعمدة وهي جذوع النحل، لا يزيد على أسبوع، في أيام قليلة. ولتعلم أن حفر الخندق وهو ما يقارب 2.5 كيلو، قيل أنه في 6 أيام، وأكثر ما قيل 20 يوما. واليوم أكبر الشركات في المدينة حتى تحفر الشارع واحد تجلس شهر بالمعدات، والصحابة ما كان معهم المساحي. نعم نعم. ايه نعم. ايه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتزخرفنها، يعني المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم، واخبر ان اخر الزمان تزخرف المساجد علامات الساعه. واما فتح المساجد فالأصل بقاء الناس، لكن الناس الآن لا يبقون، لو بقي الناس في المساجد وحضروا إلى المسجد من أول وقت الصلاة، لأن الصلاة لها أهمية، يعني إذا أردت أن تعلم أثر الإسلام في هذا البلد انظر إلى الصلاة، وانظر إلى مساجدهم. السلف الصالح كانوا يبادرون المؤذن ويقول يقولون كان أحدنا إذا أذن المؤذن والميزان في يده يزن للناس وضعه وجاء المسجد وقال الوزن بعد الصلاة. وهذا جهد المقل أضعفنا الذي لا يأتي إلا إذا نودي لا يأتي إلا إذا نودي. ولم يكن السلف ينتظرون الأذان، كانوا يأتون مبكرين ويبادرون إلى المساجد. ولذلك أثر لم يبكر المسجد أثر ذلك على نفسه غير أثر ليتخلف. وأنا درست موضوع التبكير المسجد وجدت أن الوقت بين الأذان والإقامة ليس فيه بركة إلا في المسجد، ليس فيه بركة. فالذي لا يأتي المسجد مع الأذان لن يجلس في المسجد، لأن الشيطان ما يتركه يجلس. الآن بارك الله فيكم إذا كان المسجد يعني يأمه 10 صفوف بعد سلام الإمام، أي الصفوف أول تخرج؟ ها؟ الصف الأخير. لماذا؟ لا لا الأخير، أن المتأخر مثل القلب مثل المروحة، رأيت المروحة هذه إذا أغلقتها تجلس وقت حتى تقف. أليس في الصف الأول صلى السنة مرة مرتين وقرأ هذا قلبه اطمئن في الصلاة ارتاح. الأخير هذا مثل المروح سلم الإمام فوق قلبه يقول كذا شغال على أفكاره التي جاء بها خارج المسجد. فلما سلم قال بقي أذكار الصلاة، قال الحمد لله الأمر في ساعة تذكرها، يقول له الشيطان بعد باب المسجد. طيب بقي الورد صباح مساء، قال الحمد لله في الطريق ما يلزمك. ولذلك يخرج الأول أو آخر صف هو أول من يخرج. وإن شئتم فراقبوا الناس وتجد الذي يأتي مبكرا يتأخر، ليس لأنه ما عنده شغل وليس عنده العمل، وتجد أكثر الناس عمل لكن اطمئن. ولذلك كان بعض السلف يسمى الصف 60 سنة لزومه للصف الأول. وكان سعيد بن سعيد 40 سنة لم يرى قفا رجل قط، 40 سنة. وكثير من السلف يقول 40 عام لم يؤذن المؤذن لنا إلا وأنا في المسجد. الصلاة قصة الصلاة تحتاج إلى محاضرة ودرس كامل، قصة الصلاة ومكانة الصلاة وقيمة الصلاة ومنزلة الصلاة وأثر الصلاة على المجتمعات، أثر الصلاة على سلوك الناس حتى على الزعماء والأمراء وعلى الطاعة. هي في الصلاة، في الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الصلاة ميزان. وجعل الصلاة كيف نعرف أن الإنسان يصلي أو لا يصلي؟ المسجد، ولا كل من يدعي أنه يصلي، لكن المسجد هو المكان الذي يعرف فيه المصلي من المتخلف. والله تعالى ذكر في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام ترك بلاد الأنهار وجاء بزوجته بواد وطفله بواد غير ذي زرع، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. لا إله إلا الله. هذه الرحلة الشاقة العظيمة المخيفة الموحشة، ربنا ليقيم الصلاة، لأن الصلاة إذا قامت قام الإسلام كله، وإذا هدمت الصلاة هدم الإسلام. ولا يقوم أمر المسلمين إلا على الصلاة، وما تهاون من تهاون إلا بضعف الإيمان في قلبه. وكان عنده إيمان لحرص على الصلاة. وكان بعض السلف يعني يعزي بعضهم بعضا إذا فاته تكبيرة الإحرام، ويحسن الله عزاءك، أحسن الله عزاءك. ف فاتتك تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. ومع ذلك هناك ناس مرات تفوتهم تكبيرة الإحرام، بل أحيانا تفوتهم الصلاة أو جزء من الصلاة. نعم تفضل. ايه المساجد كثرتها علامة خير، كان كل محلة بين الناس يكون فيه مسجد، لكن الجوامع هي المنكرة التي لا ينبغي الاكثار منها. سلف العلماء يرون ان اقامة الجمعة لابد ان يكون من فتوى، ولكن الان في بلادنا مربوطة بالمفتي مجتمع العلماء أيام الإمام أحمد في بناء مسجد لصلاة الجمعة، مسجد آخر في بغداد، نظرا لأن النهر حال بينهم وبين المسجد القديم. فالجمعة شيء، أما المساجد فهذه علامة من علامات الخير في كثرتها، وتقطع الأعذار عن الناس يقولون المسجد بعيد، وتسمع الأذان للبيوت، تجعل الأطفال يعتادون المساجد يتعلمون فيها. نعم ايه ايه نعم كتب السيرة طبعا كثيرة جدا، واعتنى العلماء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لسعتها تخصصوا، فمنهم من كتب بالمغازي، ومنهم من كتب بالشمائل، ومنهم من كتب في الدلائل، ومنهم من كتب في الهدي، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وتعامله مع الناس عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كتب بالمقتنيات، مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كتب عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كتب عن أثاثه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كتب في تعامله مع أصحابه، ومنهم من كتب عن العلم في العهد النبوي، ومنهم من كتب عن نواحي اجتماعية. الحاصل أن كتب السيرة بالآلاف، ولم يكن يحويها كتاب واحد، كتاب واحد لا يمكن أن يحوي سيرة أفضل رجل لأفضل أمة لخير دين. رسول الله في خلال 23 عام صاغ برنامج ومنهج للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولو أخذ الناس فيه لارتفعت الحضارة في كل الأرض، وذاق الناس الراحة والسعادة. برنامج متكامل لا يفوت منه شيء، وهذا البرنامج لا يمكن أن يكتب بكتاب واحد، ولذلك الذين كتبوا في الإعجاز وفي الإعجاز التشريعي، يعني الأحكام في إعجاز، الأحكام ذكر الشيخ في الوصايا كما ذكر هنا، وفي المواريث، في الأحكام، في القصاص، في الحدود، في بيوع، هذا في إعجاز في التشريع، في الإعجاز في الكون، والإعجاز في الطب، والإعجاز كل الأماكن المواقع كلها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع يطول في هذه المسألة. نعم حبك الله حبك الله نعم القديم من قبل التنفيذ كان العمل كان متوقف الى الصلاه. ايه. فاداره الاداره احدثت وضعت اداره وفاه في على اساس انه جواز مشيئه بعد ما تكون جواز مشيئه الله مثل الجماعه. فصار على الدولي صار استمر عمل وصار ايش؟ الناس تحت الخمور هو الأصل لا شك أن الأصل الكثرة الجماعة أصل اجتماع المسلمين، ولكن كما تعلم الفقهاء ذكروا إذا الإنسان خاف على ماله أو خاف على نفسه جاز له على التخلف عن الصلاة، إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله. وإذا كانت الصلاة التي يوقعونها في أوقاتها لا تخرج عن وقتها، فهذا كما جاءت الفتوى ذكرته، هذه الفتوى لعلها مبنية على قول الفقهاء في هذه المسألة. إذا كان الاجتماع أولى، وقت الصلاة لا يأخذ وقت، بل هي معينة على أداء العمل، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معينة، لكن لعدم الفقه، لعدم فقه الصلاة يتصوروا أن الصلاة التعيق. إذا كان أعلم بعض الجهات المؤسسات وضعوا نظام أنه لا عمل بعد الأداء، أذن أخرج الصلاة، ووضع مفتاح يقفل الأجهزة كلها إذا جاء وقت الصلاة، وكان أداؤهم أفضل من غيرهم. هذا الوقت راح، أعطاه الله تعالى له. أرحنا بالصلاة يا بلال. طيب لعلي أسأل أنا الآن، تحدثنا عن الصلاة عن المسجد، قلنا أن المسجد مكانة، ما هي الدلائل على مكانة المسجد؟ نعم. أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. لو كان هناك شيء أهم من لبدأ به صلى الله عليه وسلم، وما كان بالآخرة. لذلك كان أعطيك كتاب اسمه رسول الله في مكة بناء وتأسيس، وهذا الكتاب كتبته بعد الكتاب الصغير. السؤال الثاني، عرفنا قيمة المسجد أيضا للمسجد يقينا من خلال الأعداء، أعداء الإسلام. كيف؟ نعم. اليهود ما اليهود ما اتخذوا. نعم. الذين احتلوا بلاد المسلمين من النصارى والشيوعيين حولوا المساجد، تم بالمساجد، ما حولوا بيوت المسلمين، حولوا المساجد. نعم. آخر تفضل. جاوب. المنافقون. نعم. أي نعم، هدمه دائما الضرار، أماكن الضرار. ولكن العلماء تكلموا عن قضية الضرار ليس بالمزاج، أحيانا يتخذ مشروعات كاملة ضرار. إيه. نعم تفضل. عطل حياك الله. طيب أسيد، كان له أعظم مشروع يقام في المسجد ما هو؟ نعم الصلاة، ثم غير الصلاة التعليم. نعم تفضل. أبغى واحد يلخص لي الدرس، وحتى أعطيه كده يلخص لي الدرس، أو حتى يأخذ النسخة الأخيرة. لا واحد تفضل، هذا عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مكان المسجد في الإسلام وما له من دور عظيم في الماضي، وماذا وكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به عناية عظيمة، حيث عندما وطأت قدمه صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة بدأ ببناء المسجد، وذلك لأهميته حيث يجتمع فيه المؤمنون، وحيث تجتمع فيه الكلمة، وحيث تقام فيه الصلاة التي هي أعظم الصلاة بالله سبحانه وتعالى، وحيث من انطلاق العلم وانطلاق تسيير الجيوش الجيوش الإسلامية والفتوحات العظيمة التي يمن الله بها سبحانه وتعالى على المسلمين، وما فيه من اجتماع الكلمة وإضعاف العدو وإظهار قوتهم واجتماعهم في كل يوم مرارا كثيرة على ذكر الله وعلى طاعته سبحانه وتعالى، فإن في ذلك هزيمة للعدو وإظهارا لقوة المسلمين وأنهم على كلمة سواء لا يفترقون، وأن ما جمعهم هذا في هذا المكان إلا إيمان عظيم ودين شامل لا يفرقهم في كل ناحية. ومهم الجانب الاجتماعي في الصلاة، الصلاة يعني يتفقد المسلمون بعضهم بعض، يتفقد المريض، يتفقد الغائب المسافر، يتفقد المحتاج والفقير، يتفقد الجاهل، ولذلك كان في السابق يعلمون أفراده. أذكر أن المفتي عليه رحمة الله محمد بن إبراهيم، أنا أدركت هذا صغيرا، كان إمام المسجد يدعو الجماعة المسجد واحدا واحدا، يأتي إليه يقول من ربك، رسول الثلاثة، ما دينك، من نبيك، وعليه ما كم أركان الإسلام، ما هي فروض الوضوء، ما هي أركان الصلاة، واجبات الصلاة، ما هي نواقض الوضوء، فيسأل كل واحد، وإذا ما عرف قال مرة أخرى أسألك. فالإمام المسجد هو القائم على كالأمير على الحي، هو القائم اللي يؤخذ كلمته في تزكيته للناس، في تفقده لهم، في تعليمه إياه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمنا وجعلنا هداة المهتدين، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتم علم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا، وارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى لقاء في غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.